يبي يأتي هذا، هذا يبي يأتي في القراءة القادمة، والذي يحل هو النظر إلى وجهها وكفيها، نظر إلى وجهها وكفيها فقط. نعم.